قناة فيصل الصفر تقدم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان صحة إمامة الأعمى. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف، يدل على أن الإمامة نوع من الولاية، فيستخلف الإمام من أراد، أي كن خليفة من بعدي تأم الناس. المسألة الثانية قلب ابن أم مكتوم وكان أعمى، يدل على جواز ذكر الرجل بما فيه من صفة فيها شيء من النقص إذا لم يكن على سبيل التنقص له. المسألة الثالثة قوله أن يؤم الناس يدل على جواز إمامة الأعمى للصلاة. المسألة الرابعة قوله وهو أعمى يدل على أن الإسلام لا يحتقر أي مسلم إن كان فيه نقص في خلقته أو ماله ونحو ذلك. فإنه سلم اتخذ ابن مكتوم مؤذنا وجعله إماما فأوكل إلى أداء ركن من أركان الإسلام. والمسألة الخامسة استخلف ابن أم مكتوم أم الناس يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى بل جعله إماما لهم، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة. قال ابن حبان عن عائشة نحوه. ساق مصنف هذه رواية لتقوية الحديث السابق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان جواز الصلاة خلف الفاسق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، يدل على مشروعية صلاة الجنازة لمن كان مسلما. المسألة الثانية قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، يدل على أن كلمة التوحيد هي أمارة على إسلام العبد، فمن نطق بها نجري عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقا في قولها فهو من أهل الجنة في الآخرة، وإن قالها نفاقا فهو العياذ بالله من أهل النار. المسألة الثالثة قول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، يدل على عظم هذه الكلمة، إذ بها تجرى أحكام الإسلام على من قالها، ومن ذلك صلاة الجنازة. المسألة الرابعة قوله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق، فيدخل في تحت هذه الكلمة البر والفاسق. المسألة الخامسة يدل على اهتمام الإسلام بجمع كلمة المسلمين والبعد عن الفرقة، فمن حصل لأحدهم فسقا وصلى يصلى خلفه. المسألة السادسة قول صلى الله عليه وسلم خلف لا إله إلا الله، اتفق العلماء على تحريم تعيين إمام فاسق في مسجد راتب مع وجود أصلح منه، فلو تقدم رجل يشرب الدخان مثلا أو يحلق لحيته يحرم تعيينه في إمام راتب إذا كان يوجد من هو أصلح منه. أما إذا لم يكن إماما راتبا كان أما المسلمين في قضاء صلاة أو في مسجد على الطريق ليس له إمام راتب فصلى بهم فاسق فيصلى خلفه، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أولاة عليهم أمارات الفسق كالحجاج. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكن دل على ما سبق أدلة أخرى كما ذكرنا ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان أن الإمام أن المأموم إذا دخل المسجد فيدخل مع الإمام على أي حال في الركوع أو السجود غير ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال يدل أن الصلاة عظيمة فليست على هيئة واحدة كالقيام فقط أو الركوع فقط أو السجود فقط أو الجلوس فقط، بل على هيئات متعددة، وهذا من عظم شأنها. المسألة الثانية قوله إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال يدل على أنه يحصل من المسلمين تأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن يحرص المسلم أن يدرك الصلاة كاملة مع الإمام من أولها. المسألة الثالثة قوله فليصنع كما يصنع الإمام يدل على متابعة الإمام على كل حال من أحواله، فمن أتى والإمام في التشهد يدخل معه وهكذا، وقد سبق التفصيل في ذلك. والحديث وإن كان ضعيفا لكن يدل على ذلك ما سبق من حديث أبي هريرة في المتفق عليه فما أدركتم فصلوا، أي أن أي جزء مع الإمام تدركه تصلي معه. قرأه الترمذي وإسناده ضعيف. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب صلاة الجماعة والإمام، وإليه بإذن الله باب صلاة المسافر والمريض. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.